ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أذهب يا ربنا الأذى وعليك يا ربنا بالمؤذي، وعليك يا ربنا بالمؤذي. أذهب يا ربنا الأذى وعليك يا ربنا بالمؤذي. أذهب يا ربنا أذى في القلب وفي الصدر وفي الراس وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر يا ربنا وفي الدم والعظم والمفصل. أذهب يا ربنا أذى عظيما شديدا قويا قديما على الحظ والنصيب وعلى الزوج وعلى الزواج. أذهب يا ربنا أذى شديدا لن يضركم إلا أذى. أذهب يا ربنا الأذى، أزل يا ربنا الأذى، وعليك يا ربنا بالمؤذي. يهوديا ونصرانيا، ملحدا وكافرا، ساحرا وعاشقا، ظالما كائدا شريرا، من الإنس والجان حاسدا عائنا وناظرا. لن يضركم إلا أذى. عليك بمن يؤذي بخوف شديد وأمراض وأسقام. عليك بمن يؤذي بالخوف والقلق والأرق والدوخة والصداع والألم. عليك يا ربنا بمن يسبب الأذى، بمن يؤذينا في ديننا ودنيانا، في صحتنا وعافيتنا، في حظنا ونصيبنا. عليك بمن يضر يا ربنا بأذى شديد، بدوخة وصداع وألم ومرض وسقم وضيق صدر وهم وغم. الله أكبر. لن يضركم إلا أذى. عليك بمن يؤذي الزوج والزوجة والأولاد. عليك بمن يؤذي الوالد والوالدة والذرية والإخوة أجمعين. عليك يا ربنا بمن يؤذي الإخوة ذكورا وإناثا. الله أكبر. لن يضركم إلا أذى. حسبنا الله على المؤذي حسبنا الله على المارد والماردة وعلى العفريت والعفريتة حسبنا الله على يهود وعلى نصارى وعلى ضلال مسلمين من الإنس والجن أجمعين آذونا في حياتنا آذونا في عقولنا آذوا في الدين وفي الحظ والنصيب وفي الرزق آذوا في الرزق آذوا في الخلق آذوا في الخلق آذوا في الصحة والعافية أنت حسبنا على مؤذي أنت حسبنا على مؤذي لن يضركم إلا أذى نسألك يا ربنا في ساعة إجابة فأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا واكتب لنا العفو والعافية يا ربنا والرزق الرغد يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد واجعل لنا توفيقا واجعل لنا توفيقا وعفوا وعافيا وعليك بمن يضرنا من الأقارب والجيران من الأنساب ومن الأصدقاء عليك بمن يضرنا عليك بمن يضرنا ويجدد الأسهار يسحر ويجدد الأسهار ويعقد العقد ويعقد العقد ويحسد ويحسد ويحسد ويصيب بعيون حارة ويصيب بعيون لامة ويصيب بعيون حاسدة قاتلة ويصيب بعيون معجبة ومشتية ويصيب بعيون تنطلق مع الشياطين فتؤثر علينا في المنام وفي اليقظة فتؤثر علينا في المنام وفي اليقظة أنت حسبنا على من آذى الذرية على من آذى القلب القلب والصدر خوف القلب همم الصدر غمم الصدر ضيق الصدر وأحزن القلب وخوف القلب وأقلق القلب وآذى الرأس دوخة وصداعا وألما ومرضا وآذى البطون عاش في الأحشاء سكن الأحشاء آذى رحمه عشق عشق الجسد يمص الدم وينخر العظم حرمها صحة وعافية وزواجا وذرية حرمها سعادة حسبنا على من أشقى وآذى وظلم وطغى وبغى لن يضركم إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى اللهم اذهب عنا الأذى يا ربنا بسم الله يرقيكم من الأذى من الأذى من الأذى من الألم من الألم والسقم بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم من السحر والحسد اعصمهم يا ربنا الأسحار اعصمهم يا ربنا الحسد اعصمهم يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعيون والمسوسة والمسوسة والمسوسة والمسوسة العاشقة العاشقة السحر الساحرة الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة حسبنا الله وكفى على مارد وعفريت شرس ظالم شرس ظالم طاغم باغ طاغم باغ حسبنا أنت عليه يا ربنا حسبنا أنت عليه يا ربنا حسبنا تعليه يا ربنا، ظلم الجسد ظلم القلب ظلم العقل، فانت حسبنا يا ربنا. على من كان سببا في الصد عن الصلاة وعن القرآن والأذكار وعما يقربنا إليك وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة، أنت حسبنا. على من كان سببا في الصد عن الرزق الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الأمة والأولاد أجمعين، الإخوة والأخوات، والزوجين والذرية. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أطر يا ربنا السحر المأكول والمشروب، والمدهون والمرشوش والمنثور والمذرور. أطر يا ربنا الأسحار كلها السوداء والحمراء والزرقاء والبيضاء. أقضي يا ربنا السحر من العربي والعجم. أقضي يا ربنا السحر العظيم. أقضي يا ربنا السحر على الصحة والعافية والرزق. أقضي يا ربنا السحر على الزواج وعلى الزوج. أقضي يا ربنا السحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أقضي يا ربنا كل سحر. أقضي يا ربنا السحر الأمراض والأدواء والأسقام والخيالات والأوهام. أقضي يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أقضي يا ربنا ترى حسد شديد وعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى نفس في طبخها وعلى حسن تبعلها لزوجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقر يا ربنا فرح. حسد شديد وعيون قوية عظيمة شديدة طلع قديمة قوية عظيمة شديدة طلع. أقرأ يا ربنا من القلب والصدر، أقرأ يا ربنا من الروح والجسد أقلها يا ربنا من الروح والجسد وبطل ما كانوا يعملون. إن الله قادر. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب. نسألك يا ربنا بعفو وعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ربنا رزقا طيبا مباركا، ونسألك يا ربنا حظا طيبا كبيرا عظيما. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا يا عظيم

فاطلب يا ربنا صلاح سيدنا وعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع وعلى ذوق الرفيع وعلى خلق حسن وعلى فصاحة وبيان وعلى فصاحة وبيان. اطلب يا ربنا جرى حسد حسد وعين حسد وعين على بر الوالدة على بر الوالدة على بر الوالدين. اطلب يا ربنا جرى حسد حسد حسد وعين على حسن طبخها في في في على حسن طبخها على حسن طبخها على نفسي في طبخها على نفسي في طبخها. فاطلب يا رب سرح حسد وعين على حسن تبعلها لزوجها على حسن تبعلها لزوجها وعلى حسن تربيتها لأولادها وعلى حسن تربيتها لأولادها. فاطلب يا رب سرح حسد حسد شديد وعيون على الدين دين على الصلاة صلاة صلاة صلاة في وقتها صلاة صلاة قرآن ذكر خوفك يا رب على خوفك في قلبها. فاطلب يا رب سرح حسد وعين على خوفك في قلبها على دين قويم على خلق حسن على دين قويم على قيام الليل على قراءة القرآن على الرغبة إليك على الرهبة منك يا ربنا يا الله أطلعت حسد حسد على الصلاة على صلاة خاشعة على صلاة خاشعة. أطلع يا ربنا ترى خوف خوف خوف وعقد الخوف احللها يا ربنا احللها يا ربنا لربنا عقد العيون لربنا عقد نظرة لربنا عقد العيون لربنا عقد نظرة لربنا عقد سحر سحر عظيم لربنا عقد الأسحار والحسد والنظرة لربنا كل العقاد لربنا عقد عظيمة من أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس مثل نفس نفس الجسد الجسد الجسد نفس ظالمة طاغية باغية جنية عفريتة عفريت عفريت عفريت ومار مار مار. اللهم عليك يا ربنا بنفس في الجسد عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة عاشقة عاشقة محبة محبة محبة محبة متعلقة متعلقة متعلقة مانعة لها مانعة لها من السعادة مانعة لها من الراحة مانعة لها من الزواج مانعة لها من الراحة مانعة لها من السعادة مانعة لها مانعة لها مانعة مانعة ظالمة ظالمة طاغية حاسدة حاسدة الله أكبر الله أكبر حاسدة عليك بها عليك بنفس نفس نفس نفس يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية تأمر تأمر بالظلم تأمر بالانتحار اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفس نفس طاغية باغية نفس طاغية باغية تريدها أن تنتحر تريدها أن تنتحر تريدها أن تنتحر تريدها أن تقتل حسبنا الله عليك يا نفس نفس ظالمة طاغية باغية اقتلها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لن يضروكم إلا أذى الله أكبر عليك يا ربنا بنفس نفس طاغية باغية طاغية باغية يهودية نصرانية عليك بها يا ربنا عليك بها تأمر بالمنكر تأمر بالمنكر تأمر بالمنكر تأمر بالانتحار تأمر بالانتحار تأمر بالانتحار وتمرض الجسد وتمرض العقل وتمرض العقل والجسد وتمرض العقل والجسد تشوه تشوه تشوه تشوه الخلقة تشوه الجمال تشوه الجمال عليك يا ربنا بنفس نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة حاسدة حاقدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليك يا ربنا بنفسك نفس خبيثة نفس خبيثة مستخبثة شريرة شريرة طاغية باغية طاغية باغية طاغية باغية عليك بها يا ربنا تأمر بالمنكر والانتحار تأمر بالانتحار تمرض الجسد تشوه الخلقة تشوه الجمال والبهاء اللهم عليك يا ربنا بها عليك يا ربنا بنفس نفس لئيمة نفس لئيمة نفس لئيمة ظالمة ظالمة طاغية باغية الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله

اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، حسنهم يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين، واجعلنا أجمعين يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.